صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أهلا أصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مسرح الشباب. تحية إلى هندسة الهواء عبدالله محمود، وهذا لقاء جديد وإطلالة على مهرجان بلا إنتاج بمدينة الإسكندرية مع مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والأجانب الذين التقوا على أرض مدينة الإسكندرية. يسعدنا أن نبدأ اللقاء مع الفنان الفلسطيني المعروف إيهاب زهدة. أستاذ إيهاب، أولا ألف مبروك، 8 جوائز حصدتوها داخل مهرجان مسرح بلا إنتاج. مساء الخير وشكرا جزيلا على الاهتمام والاتصال. الله يبارك فيكم جميعا، وشكرا لمهرجان مسرح بلا إنتاج ولجمهور الإسكندرية ولجمهور مصر بشكل عام على هذا المهرجان المميز والجميل والرائع. مسرح بلا إنتاج، وقدمتوا مسرحية بعنوان 3-1 حصدت من لجنة التحكيم على 8 جوائز. أولا، شعورك، وهل كنت تتوقع الحصول على هذا الكم من الجوائز؟ أنا في الحقيقة ما كنتش أنا متوقع أن أحصل على هذه الجوائز وهذا الكم من الجوائز. وشعوري أنا وزملائي في العمل بصراحة مليئين بالفرح يعني طبعا. على هذه الجوائز اللي حصلنا عليها. طاقم العمل المشارك معك يا أستاذ إيهاب. طاقم العمل المشارك معنا الأستاذ محمد الضيفي ممثل، والأستاذ رائد الشيوخي ممثل، والأستاذ الكبير مشي معنا الزميل التقنيات حمام عمرو، والإنتاج لمسرح نعم. مسرح نعم وجهود مميزة في مجال المسرح، ويمكن كلنا بنتابع من خلال صفحة حضرتك على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الإنجازات تحققت على أرض فلسطين من خلال هذا المسرح. سعداء بوجودك معنا، نجم فلسطيني معروف على أرض مصر. عايزين نتعرف عن آخر عمل قدمته، وعايزين نتعرف على 3-1 والجوائز اللي حصدها. حاضرين آخر عمل طبعا تم إنتاجه هو عملين، عمل في مسرح نعم الأخير اللي هو كان افتتاحه 1/9/1/9 بعنوان بدر ومقيد، وإشارة مهرجان فلسطين الوطني، وقدم حتى الآن 25 عرض مسرحي. مسرحية بدر ومقيد هي مسرحية بحث واستقصاء في حال ونفسية المحقق والمحقق معه، هي مقابلة بين المحقق والمحقق معه على قشرة المسرح، لكن بطريقة غير نمطية وبطريقة غير مألوفة. هذا العمل هو العمل الحديث لمسرح نعم، واللي إن شاء الله بيكون فيه نصيب وبيشوفوه في الساحات العربية للمهرجانات العربية، وبالأساس في مسرح بلا إنتاج إن شاء الله السنة القادمة كله نصيب والمهرجانات المصرية الأخرى. أنا عشان يعتز كثير بمشاركتنا على أرض مصر ومهرجانات مصر بحكم إنه مصر هي يعني الأولى والصداقة في العالم الفني وفي الفنون بشكل عام وبالمسرح بشكل خاص. فالإنجاز اللي حققناه أمس بمسرح نعم على أرض مصر الطيبة هو من أهم الإنجازات اللي حققها مسرح نعم على بتاريخه حتى اللحظة، ونعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز اللي حصلنا عليها. 8 جوائز يا أستاذ إيهاب، 8 جوائز مش جائزة واحدة. هم كمان جوائز جوائز مهمة جدا. وبكرر المعلومة يعني أهم الجوائز اللي حصل عليها مسرح نعم حتى هذه اللحظة، إنه يحصل على هذه الجوائز يعني مصر العربية، مصر العروبة، مصر الدنيا، وأم الفنون. وكان في منافسة قوية داخل المهرجان، عروض كتير جدا كانت بالتأكيد العروض المقدمة في المهرجان عروض مميزة وجميلة جدا وتحمل شرفية عالية، وهذا يعني أقوله بصدق وأمانة، وبكل صدق وأمانة أيضا أنا متفاجئ من مستوى تنظيم المهرجان وترتيب المهرجان والعروض المقدمة في المهرجان. أنا لأول مرة في هذا المهرجان، لكن أنا أدعو كل المستمعين من المختصين العاملين في حفظ المطر لأنهم كلهم في هذا المهرجان المهم جدا على أرض التمرير. ألف مبروك لكم الجوائز، وعايزين نعرف يعني الجوائز كانت جوائز يعني إخراج موسيقى؟ كانت جوائز أفضل ممثل أو جائزة أفضل ممثل برسامي، جائزة أفضل إخراج، جائزة عمل متكامل، جائزة إجراءات، جائزة أفضل فلوس إخراجية، جائزة ملابس، جائزة الديكور. كتير ما شاء الله. يعني احنا بنتمنى طبعا ان هذا العرض يتم تكراره في اكتر من مره في القاهره، يعني عشان نقدر نشوف جمهور المتابعين في القاهره. سعداء جدا بوجودك على ارض مدينه اسكندريه، وسعداء بانجازكم. الف الف مبروك، وبلغ يعني تحياتنا لطاقم العمل المصاحب لحضرتك. يا ريت انا كمان من خلال تاثيركم الرائع وهذا البرنامج المميز اوصل شكري وتقديري واحترامي للجمهور اللي كان متواجد خلال فترة المهرجان بشكل كافة في هذا المهرجان. شكرا لهم، شكرا لحب الجمهور، شكرا لكل اللجان المنطقة على المهرجان، شكر موصول أيضا يعني ممثلا برئيس المهرجان الدكتور جمال يعود، وشكر كبير جدا جدا جدا لمدير المهرجان الأستاذ الفنان الرائع إبراهيم الفرن على الاستضافة وعلى كل تذليل العقبات اللي كانت موجودة في هذا المهرجان، واللي كان ممكن نواجهها لكن بالإدارة الحكيمة والإدارة يعني الجميلة جدا والسلسة جدا كانت الأمور الحمد لله على أحسن ما يرام. شكرا للجمهور المصري، شكرا للجمهور الإسكندرية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا الفنان الفلسطيني المعروف إيهاب زهدة، وألف مبروك الجوائز لمسرحية 3 في 1. شكرا لك. مسرح الشباب معكم حتى الخامسة والنصف. طبعا هناك تعديد من المهرجانات والفعاليات المسرحية الخاصة بالشباب على مستوى العالم العربي، ولكن مهرجان مسرح بلا إنتاج تحديدا شهد وجود العديد من الفرق الشبابية، وسواء كانت من مصر أو من الدول العربية أو الدول الأجنبية. لجنة تحكيم مميزة جدا قامت بتحكيم الأعمال المشاركة، الأعمال التي شاركت أعمال كلها كانت متميزة وحصلت العديد من الجوائز. على مدار الحلقة سيكون لنا مجموعة من اللقاءات مع الفرق العربية التي شاركت في هذا المهرجان. مسرح الشباب ومتابعة لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدورة العاشرة المقام في مدينة الإسكندرية والذي اختتم أعماله بالأمس. كان معنا منذ قليل الفنان الفلسطيني معروف إيهاب زهدة، ووجه الشكر لدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان مسرح بلا إنتاج الذي ينضم إلينا الآن على موجات إذاعة صوت العرب. دكتور جمال ألف مبروك نجاح المهرجان. يعني اجتمع كل المشاركين داخل هذا المهرجان على حسن التنظيم، شعورك وأرض مصر وتحديدا مدينة الإسكندرية تستضيف هذا الكم الهائل من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، ولجنة التحكيم بها مجموعة كبيرة من الفنانين الأجانب والمصريين والعرب أيضا، ونجاح المهرجان والشكل المشرف الذي خرج به؟ والله أنا أقول لحضرتك يعني بنوجه انظار الناس الى ان عندنا طاقات شرابيه مبدعه وخلاقه ومفيش حد بيعمل حاجه نور. انا مجرد ان انا بنظم وبخطط وبتكلف الحاجات اللوجستيه الكبيره، لكن الشغل التنفيذ والتخطيطي في الافرع والمدارس المختلفه بيقوم به شباب تكاديميين هم اللي بيتحملوا هذا كله، سواء اللجنه او المهرجان او الناس اللي هم رؤساء اللجان او بقى حوالي 100 وشويه شاب وفتاه بيشتغلوا متطوعين ايام المهرجان في اللجان العلاقات العامه والاعلام والصحه. جميل جدا. شكرا لكل شباب اسكندريه. يعني اول حاجه شباب اسكندريه شباب خلاق عنده قدره على الابداع، ويمكن هذا ما جعل جميع الفعاليات التي تقام على ارض مدينه اسكندريه تتميز بالروعه. اليوم بدات الوفود المشاركه في مغادره مدينه الاسكندريه. اه احنا لسه في الفندق اهو بنسفر الناس بيستعدوا للسفر. انا لسه حتى قابل الاستاذ ايهاب والشكر بتاعه. هي بروتين السنه دي قدمت عرض في منتهى الروعه 3-1. اه وخدوا 8 جوائز من جوائز المهرجان، ودي حاجه بصراحه تسعدنا جدا جدا. اكيد دكتور جمال ياقوت، يعني يمكن البعض لا يعلم المقصود بمسرح بلا انتاج. هو مش معناه ان الزيرو باتش وزاره الفن ده الاسم الصحيح يعني بلا تمويل، بس لان كلمه تمويل هي كلمه سيئه في السمعه، فاحنا فضلنا بلا انتاج. وبلا انتاج معناه انه لا توجد جهه انتاجيه تخصص ميزانيه للعرض، ولكن يمكن انتاج العرض بفيري فيري لو باتش. يعني ممكن اعمل عرض ب 100 جنيه 200 جنيه بس فقط، لكن المهرجان او فلسفته بتعلي جدا من قيمه الخيال على حساب الماده. يعني مش مهم الماده، ولكن مهم ان انت تقدم لي خيال وفيلم. فده اللي هي كيف يمكن صناعه مشهد مسرحي مبهر دون اعتماد على الماده، والشعار اللي احنا بنرفعه الخيال وليس. يمكن ده ما دفع بعض الفنانين الشباب الى الخروج من مسرح العلبة الى اشكال غير تقليدية للمسرح زي مسرح الجرن ومسرح الحقيبة ومسرح الشارع. هل كان في بعض هذه الاشكال مشاركة داخل المهرجان؟ احنا مش بنشجع ده قوي عندنا، لان احنا المهرجان بيخاف في اماكن الدولة عندنا، يعني مثلا مكتبة اسكندرية في صغير والمعهم السلطي ومعهوش ديون الصغير، وسابقا بيشارك معانا مركز الجزوز الثقافي. يعني اول دولة الاماكن عندنا هي اماكن تقليدية، ولكن عندنا استعداد لمساحات اخرى غير تقليدية، بس الحقيقة ما تقدمش للمهرجان اشكال، واحنا ما بنطلبش اشكال محددة. احنا بنقول بلا انتاج يعني هاتلنا حاجة فيها خيال بغض النظر عن بتتعرض فين، لكن انا بحاجة مني صحيح طبعا التمرد على الهيئة الايطالية جزء من الخيال. يعني احنا سعداء جدا بنجاح الدورة 10، وان شاء الله نلتقي في الدورة 11 بإذن الله. سعداء برأي كل الضيوف العرب والأجانب اللي شاركوا، ويعني كانت لهم جولة سياحية في مدينة اسكندرية، لأن هذه المهرجانات ليست فقط لالتقاء الثقافات والحضارات، ولكن أيضا لها بعد سياحي وثقافي في إظهار الصورة الحضارية لمصر. فبشكر حضرتك جدا على وجود هذا الكم من الفنانين على أرض مدينة اسكندرية. شكرا يا فندم، ودايما معانا فعاليات تعلي من اسم مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. مسرح الشباب معكم حتى 5:30. طبعا سعداء يعني جملة قالها الفنان دكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان مسرح بالإنتاج، قال إن الشباب كانوا هم العنصر الأساسي لنجاح هذا المهرجان، وكلهم من المتطوعين. مسرح الشباب أصبح يتصدر الآن المشهد الثقافي والمسرحي، ودائما أبدا برنامج مسرح الشباب يسعى إلى إطلالة وإلقاء الضوء على هذه الجهود الشبابية ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي. تحية إلى جميع شباب المسرحيين في جميع أنحاء الوطن العربي الذين جعلوا من مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي. شباب، هذه أرق تحيات الزميل وائل الدمنهوري، وكنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال. هندسة الهواء عبد الله محمود. مسرح الشباب من إخراج أماني أحمد.